اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا فما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا. اللهم إن ذنوبنا عظيمة ولكنها صغيرة في جنب عفوك فاعف عنا وتجاوز عن زلاتنا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة الشريفة اجعلنا يا من اجعلنا من عتقائك من النار. إلهنا أمرتنا فلم نأتمر وزجرتنا فلم ننزجر وها نحن نقف بين يديك آمنين في عفوك وجودك وكرمك. قد أثقلتنا ذنوبنا ولا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ارحم ضعفنا وعجزنا وفقرنا وتجاوز عن سيئاتنا. إلهنا لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. إلهنا إلى من تكلنا إن طردتنا فمن الذي يغوينا وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. إلهنا أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين ونحن عبادك توجهنا إليك. أثقلتنا ذنوبنا وأوزارنا وخطايانا تحملنا منها ما لا نطير ولكنك عفو كريم. ولكنك عفو كريم. اعفو عنا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اعتقنا من النار. اللهم اعتقنا من النار. اللهم اعتقنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اعف عنا. اللهم تجاوز عن زلاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. اللهم انت الكريم الجواد لا يعجزك شيء ونحن عبيدك نتوجه اليك نسألك من جودك وكرمك أن تعفو عنا وتغفر لنا ذنوبنا وتعتق رقابنا من النار. اللهم اغفرنا يا ربنا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا أجمعين. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنك أمرتنا بدعائك. اللهم إنك أمرتنا بدعائك وقلت في كتابك وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وها نحن نقف أذلا بين يديك. أثقلتنا الأوزار نتوجه إليك أن تغفرها لنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا غوث المستغيثين. ويا مجيب دعوة المضطرين، نسألك يا ربنا أن تفرج همومنا وتكشف همومنا، ونسألك أن ترحم وقوفنا بين يديك. اللهم إنا نعوذ بك من الفضيحة يوم العرض عليك، اللهم إنا نعوذ بك من الفضيحة يوم العرض عليك، اللهم إنا نعوذ بك من الفضيحة يوم العرض عليك، اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجيب. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك وأنت القادر على كل شيء، نسألك يا ربي ونتوجه إليك أن تعفو عنا وتغفر لنا وتجاوز عن خطايانا، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم انصر دينك وكتابك، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم فرق جمع أعداء المسلمين، اللهم فرق جمع أعداء المسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم، اللهم اهزم عدوهم واخذله واهزمه، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إيماننا بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك. اللهم انصر به دينك، اللهم انصر به دينك وأعن به كلمتك. اللهم من أراده بسوء فرد كيده في نحره، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم من أراده بسوء فرد كيده في نحره، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتقربه منه وتعينه عليه. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مغلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا نقف بين يديك وقد أغرقتنا الذنوب الكثيرة وليس لها إلا عفوك، فاعف عنا. إن ذنوبنا عظمت وصغرت عن الحجم، ولكننا نرجو عفوك وجودك، ونرجو كرمك. فاغفر لنا وارحمنا. إلهنا إن طردتنا فمن الذي يقربنا، وإن أبعدتنا فمن الذي يغنينا، وإذا كانت الذنوب قد أغرقتنا فليس لنا إلا إلهنا غفار الذنوب الذي يغفر الذنوب جميعا، كبيرها وصغيرها. فاعف عنا يا ربنا، إن ذنوبنا عظيمة، وإنها جلت عن الصفة، ولا يسعنا إلا عفوك. فاعف عنا، فها نحن قد التجأنا إليك، فاعف عنا واغفر لنا وتجاوز عنا، ولا تؤاخذنا بسيئات أعمالنا. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. أنت إلهنا وسيدنا، اعف عنا يا رب العالمين، يا جميل العفو، ويا من هو يحب العفو، فاعف عنا. وإن كانت ذنوبنا قد عظمت وجلت عن الصفة وليس لها يا رب إلا عفو، فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خاسرين. اللهم إنا وقفنا ببابك نرجو عفوك ونرجو مغفرتك، ولم نحن نستحق، ولكن أنت غفور رحيم، وأنت الذي تغفر الذنوب، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خاسرين. اللهم لا تردنا خائبين ولا تردنا خاسرين. إلهنا إن أبعدتنا فمن الذي يقربنا؟ إلهنا إن أبعدتنا فمن الذي يقربنا؟ وإن أغلقت بابك عنا فمن الذي يؤوينا؟ إلا أنك عفو جواد تحب العفو فاعف عنا. اعف عنا يا عفو يا كريم. نحن جئناك وقد أوبقتنا الذنوب وأوبقتنا الخطايا، ونحن أعلم أن ربنا لا رب له، أن لنا ربا يعفو ويغفر، ووقفنا بين باب أبابك. فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا ولا تردنا خائبين. رب لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن ذنوبنا عظيمة وإنها جلت عن الصفة، ولا يسعنا إلا عفوك وليس لها إلا عفوك. والله إنها لصغيرة في جنب عفوك، فاعف عنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. لا تردنا خائبين ولا تردنا خاسرين. اللهم لا تردنا خاسرين. اللهم إنك إلهنا وسيدنا، فاعف عنا وتجاوز عن زلاتنا وتجاوز عن خطايانا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا رب بعد يا رب قد وقفنا أمامك، نرجوك ونسألك ونستغيثك يا ربي مما عملناه من الخطايا ومما عملناه من الذنوب، ونحن نعلم أن لنا ربا يغفر الذنوب ويغفر الخطايا، فتجاوز عنا واعف عنا ولا تؤاخذنا بسيئات أعمالنا. اللهم إن ذنوبنا عظيمة وإنها جلت عن الصفة، أمرتنا فلم نأتمر ونهيتنا فلم ننزجي، ولكننا نقف الآن نرجو عفوك ونرجو جودك ونرجو مغفرتك، فلا تطردنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. واقبل منا ما توسلنا إليه وهو دعاؤك ومغفرتك. أسألك يا ربي أن تتجاوز عن خطايانا وأن تتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا إن تركتنا فمن الذي يؤوينا؟ وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا؟ ليس لنا إلا ربنا وليس لنا إلا سيدنا. فاعف عنا وتجاوز عنا وتجاوز عن خطايانا. إنك أمرتنا فلم نأتمر ونهيتنا فلم ننزج، وها نحن نقف نرجو عفوك ونرجو مغفرتك، نرجو عفوك ونرجو مغفرتك. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خاسرين. اللهم لا تردنا خائبين. ولا تردنا خاسرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا إذا كانت ذنوبنا قد أغرقتنا كبيرها وصغيرها ونحن جئنا الآن نرجو عفوك وجودك، فهل نستحق العفو يا رب؟ هل نستحق العفو يا رب؟ اللهم تجاوز عنا، اللهم تجاوز عن خطايانا، ولا تفضحنا بسيئات أعمالنا، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسد. اللهم لا تشمت بنا عدوا ولا حاسد. اللهم إنك عفو تحب العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن خطايانا وتجاوز عن سيئاتنا، ولا تطردنا يا رب، فإن طردتنا فمن هو الذي يؤوينا؟ إن أبعدتنا فمن هو الذي يقربنا؟ جئناك نرجو عفوك ونرجو جودك ونرجو مغفرتك. جئناك نرجو جودك ونرجو مغفرتك ونرجو عفوك. فاعف عنا يا ربي يا الله. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتجاوز عن خطايانا، ولا تكلنا يا ربي إلى أنفسنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا، ونحن جئناك في آخر هذا الوقت راجين العفو والمغفرة منك، وأنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. اعف عنا واغفر لنا يا رب، فليس لها إلا ذلك، وليس لها من دونك كاشفة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا نقف بين يديك وقد أغرقتنا الذنوب الكثيرة،